بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، تأليف الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة والإفتاء حفظه الله. في الدرس السابق عرضنا مقدمة الشيخ صالح، وفي درسنا هذا سنعرض مقدمة المؤلف شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي، مؤلف زاد المستقنع، المستقنع مختصر، المختصر من المقنع، نعم، في الفقه. المؤلف شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي من علماء القرن العاشر، وهو إمام جليل من كبار فقهاء الحنابلة إلى آخر ما ذكره عنه الشيخ صالح. والآن ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر من الكلام على مقدمة الشيخ الحجاوي، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد. قال الشارح حفظه الله: الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد. نعم. قال الشارح حفظه الله المؤلف، يعني كيف الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد. الله لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، فكل حمد منا ينفد بنفادنا، لكن ما ينبغي لجلال الله عز وجل لا ينفد، لا شك. سبحانه لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. وأثنى على نفسه بقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فينبغي الانتباه نعم. قال الشارح حفظه الله: المؤلف هو شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي من علماء القرن العاشر، وهو إمام جليل من كبار فقهاء الحنابلة. ألف هذا المختصر من المقنع، وبدأه بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في التعليق هنا ذكر وفاة الشيخ، وفاة الحجاوي أبو النجا، سنة 968، له الإقناع وزاد المستقنع وغيرهما. نعم. والمقنع والمختصر زاد المستقنع. نعم. قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن البداءة ببسم الله مشروعة سواء في المؤلفات أو في سائر الأعمال الشريفة كالأكل والشرب وغير ذلك، تبدأ ببسم الله تبركا واستعانة. فإن الله جل وعلا ابتدأ السور القرآنية ببسم الله الرحمن الرحيم ما عدا براءة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم في مجالسه العلمية وفي رسائله التي يرسلها وكتبه التي يكتبها إلى الملوك والقادة يدعوهم إلى الله عز وجل. كان إذا كتب كتابا بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، وكما بدأ بها سليمان عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى بلقيس ملكة سبأ قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وفي رواية: لا يبدأ فيه بالحمد لله. يعني الشيخ لما ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد اليقين أن الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته الفعلية يبدأ بسم الله، يعني يبدأ بسم الله في الأكل والشرب، والسور القرآنية بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، وهو عليه الصلاة والسلام يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم في مجالسه العلمية وفي رسائله التي يرسلها وكتبه التي يكتبها إلى الملوك والقادة يدعوهم إلى الله عز وجل. كان إذا كتب كتابا بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا حق، هذا صحيح من سيرته عليه الصلاة والسلام. نعم، وروي عنه، يعني هذا يؤيد، لا يقدح يعني الطعن في هذه الرواية، لأنه قد يقال إن هذه الرواية يعني فيها كلام، لكن هي مؤيدة، معناها صحيح. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، من حديث أخرجه أحمد بلفظ ذكر الله، وأبو داود بلفظ الرواية الثانية من حديث أبي هريرة. نعم. فالبداءة ببسم الله الرحمن الرحيم سنة متأكدة، ومعناها الاستعارة والتبرك باسم الله سبحانه وتعالى، فهي كلمة عظيمة. فالجار والمجرور باسم الله متعلق بمحذوف تقديره أستعين باسم الله أو أتبرك باسم الله. واسم الله مفرد يعم كل أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فاسم الله يشمل جميع أسماء الله جل وعلا. هذا الجلالة، لفظ الجلالة، نعم يصح أو يناسب أن يضاف إليها كل اسم من أسماء الله. تقول: الرحمن اسم الله، الرحمن لله، الرحمن الرحيم، وهكذا، يعني جميع أسماء الله تضاف إلى لفظ الجلالة. نعم. أما يعني نعم، لفظ الجلالة هي أعظم أسماء الله تبارك وتعالى. والله علم على ذاته سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، فلا يتسمى به أحد أو أحد سمي بهذا اللفظ الله إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ومعناه ذو الألوهية أي العبودية، لأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. نعم. والرحمن الرحيم، الصحيح أنه مشتق من الإله. نعم. والرحمن الرحيم اسمان عظيمان من أسمائه سبحانه يتضمنان الرحمة، وهي صفة من صفات الله جل وعلا. والرحمن رحمة عامة للخلق، والرحيم رحمة خاصة للمؤمنين. الحمد لله بدأ المصنف بالأمرين، ببسم الله وبالحمد لله، لكن البداءة ببسم الله بداءة حقيقية. لكن البداءة ببسم الله بداءة حقيقية، والبداءة بالحمد لله فتح الباء. لكن فتح الباء بداءة أو بدأ يعني ظهر، لكن إذا قلت البداءة تعني الفعل. والبداءة بالحمد لله بداءة نسبية، وذلك عملا بالروايتين. والحمد لله هو الثناء على المنعم سبحانه وتعالى. إيش هما الروايتين؟ كل أمر لا يبدأ في بسم الله. بسم الله. وفي رواية بالحمد لله. هذا بداءة حقيقية. وكل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله هذا بداءة لما بعده إضافية. أي نعم. نسبية. نعم. قال لأن الحمد لله سبقها بسم الله. أما بسم الله فهي بداءة حقيقية ليس قبلها مبدوءا به. نعم. قال والحمد هو الثناء على المنعم سبحانه وتعالى. والحمد يكون بهذا اللفظ كما قال الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فجاء بلفظ الحمد لله فيبدأ بها في الكتب والخطب والمحاضرات. إضافة لما تقدم لما قلت يعني حينما يعني عرضنا كلام المصنف البهوتي لا ينفد حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد. طبعا حمد الله سبحانه وتعالى بالنسبة لما يستحقه فهو لا ينفد، لأنه هو الأول بصفات الكمال والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وكل شيء هالك إلا وجهه. فبالنسبة لما يستحقه نعم لا ينفد، ليس له أول وليس له آخر، فهو دائما من يستحق الحمد من غير ابتداء ويستحق الحمد من غير انتهاء. أي نعم. وهو يعني ولهذا ورد أن العبد إذا أكل الأكل أو شرب الشربة فحمد الله كان ما يعني أدى أفضل مما أخذ. يعني الحمد لله إذا قال الحمد لله أفضل من هذه الشربة التي شربها أو الأكل التي أكلها أو أي نعمة تجددت عليه، إذا قال الحمد لله رب العالمين فهذا الثناء استغرق هذه النعمة، وثناء على الله عز وجل أفضل يعني من هذه النعمة الواصلة إلى العبد. نعم. قال فجاء بلفظ الحمد لله فيبدأ بها في الكتب والخطب والمحاضرات. أما البداءة بقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه كما ورد في خطبة الحاجة فهذا إنما ورد في خطبة الحاجة خاصة ولم يرد في جميع الخطب، فالذي ورد في خطب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبدأها بالحمد لله كما هو في القرآن العظيم، فكل الألفاظ التي جاءت في القرآن بلفظ الحمد لله فينبغي للخطباء أن يتقيدوا بهذا. الحقيقة يعني إذا قلنا خطبة الحاجة فالشخص يعني ما ينفك من الحاجة، سواء كان يبدأ بدرس أو خطبة نكاح أو أي يعني شأن من الشؤون فإنه محتاج. ولهذا دائما إذا بدأ بخطبة الحاجة إن الله سبحانه وتعالى من عادته أن يسد حاجته، يعني ما فيه حال لا يكون محتاجا فيها. لكن لو أن نقول إنها سنة وتركها لا يضر إذا اكتفى بأي صيغة من صيغ الحمد فهو جائز لكان حسن. وخطبة الجمعة يعني خطبة الجمعة أحيانا يكون طبعا الخطيب في حاجة، وإذا تركها وبدأ بالحمد بالصيغة الأخرى فلا بأس. نعم. لكن لا يكون على شكل الوسواس، ربما الشيخ يعني يشير إلى ناحية تلزم بعض الناس وهو أنه يظن أن وهو يظن أن أنه يلزمه أن يبدأ بخطبة الحاجة، فإذا تركها شعر بأنه نقص أو بأنها نزعت بركة يعني درسه أو خطبته أو كذا. إذا وصل إلى هذا الحد ينبغي أن يغير، ويأتي بصيغ أخرى مثل قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة، يعني كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة السجدة في يوم الجمعة وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية من صلاة الفجر، لكن استحب أن لا يداوم عليها حتى لا يظن أنها لازمة، فيتوهم بعض الناس أنه إذا لم يقرأ بهاتين السورتين فإما أن تكون ليست جمعة، ليس اليوم يوم جمعة ويغترون، أو أن هذا الذي ترك القراءة ترك شيئا واجبا لازما. وأذكر قصة أنا ربما ذكرتها، حدثنا بها شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله ومتعنا الله وإياه بالصحة والعافية، قال إنه في ربما في الزلفي أو في بعض الفلاحين يصلي مع الإمام واعتاد أن يوم الجمعة يقرأ الإمام بسورة السجدة وهل أتى، صادف في يوم من أيام الجمعة لم يقرأ الإمام، طبعا المداومة عليها مكروهة، لم يقرأ سورة السجدة ولا هل أتى، هذا الشيخ الفلاح ما صلى يوم الجمعة ما جاء، قالوا يا فلان وراك اليوم ما صليت الجمعة ما جيت، الإمام ما قرأ سورة السجدة اليوم، فقد يكون يعني نعم فيه لبس. نعم. قال فكل الألفاظ التي جاءت في القرآن، وأيضا إذا تركت سورة السجدة وما تعود عليها المصلون قد يحصل لبس آخر، فنرى كثير يعني من الوافدين والزائرين إذا قرأ الإمام سورة السجدة يوم الجمعة ثم قال الله أكبر يسجد يركعون، يعني كد تنبهوا، يعني كد بمنبه يركع ولا يدري حتى يرفع الإمام من السجدة، فهذا دليل على أنه يعني ما يتتبع أو ما عرف أن هذه سجدة وفي هذا الحال والمكان مستحبة. نعم. قال فكل الألفاظ التي جاءت في القرآن بلفظ الحمد لله، وبعض الناس في سجود التلاوة ما يقول سبحان ربي الأعلى، أنا أقول سجد وجه لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره وتبارك، يأتي بالدعاء الماتور فيه، بينما هي سجدة هي سجود لا تجزئ حتى يأتي بالواجب فيها وهو سبحان ربي الأعلى مرة أو مرتين أو ثلاث ثم يدعو بالدعاء الوارد. نعم، لأنه كثير من يجهل هذا. نعم. حتى حدثني بعض المشايخ الفضلاء بعض الفقهاء قال والله كنا نجهل هذا، حتى نبهنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله. نعم، إذا قال سبحان ربي الأعلى مرة واحدة أجزأ، أي نعم، أدنى الكمال ثلاث، إذا قال سبحان ربي الأعلى مرة واحدة كفى يجزي ثم يدعو بالوارد. نعم. قال فكل الألفاظ التي جاءت في القرآن بلفظ الحمد لله فينبغي للخطباء أن يتقيدوا بهذا، فالحمد هو الثناء على المنعم، والألف واللام للاستغراق أي جميع المحامد لله جل وعلا، فالذي يستحق الحمد مطلقا هو الله جل وعلا لأنه هو المنعم بجميع النعم فيستحق الحمد المطلق، فكل المحامد له سبحانه وتعالى لأن جميع النعم منه سبحانه وتعالى، أما المخلوق فهو يحمد على قدر ما يجري على يديه من الخير، لكن الحمد المطلق لله عز وجل، فلا يجوز أن نقول الحمد لفلان، والله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته. يعني المخلوق يمدح، ما نقول يعني المخلوق يمدح والله يحمد، إذا المخلوق فعل ما يحبه الله يمدح على هذا الفعل، لكن ما نقول يحمد، الحمد لله، الله يحمد والمخلوق يمدح. اي نعم. قال فالذي يستحق الحمد مطلقا هو الله جل وعلا لأنه هو المنعم بجميع النعم فيستحق الحمد المطلق، فكل المحامد له سبحانه وتعالى، لأن جميع النعم منه سبحانه وتعالى. أما المخلوق فهو يحمد على قدر ما يجري على يديه من الخير، لكن الحمد المطلق لله عز وجل، فلا يجوز أن تقول الحمد لفلان. والله جل وعلا يحمد لذاته، ويحمد لأسمائه وصفاته، ويحمد لأفعاله سبحانه وتعالى. رب العالمين الرب هذا كلها كمال، كل ذلك كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. أسماؤه الحسنى حسنى، وصفاته العلى، نعم صفات الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأفعاله حكمة سبحانه وتعالى، فهو يحمد في جميع ذلك كله، يحمد لذاته، ولا يعقل ذات بدون صفات، لا يقال ذات، لأن الأصل في الذات ذات الصفات، فصفاته صفات كمال، لا شك أنه سبحانه وتعالى واحد لا ثاني له، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثل له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في استحقاقه لا ند له، واحد في استحقاقه لا ند له. وأيضا يحمد على أنه انفرد باستحقاق العبودية التي استحقاق العبودية استحقاقا لا يستحقه غيره سبحانه وتعالى على عبده. إذن هي أربعة هكذا أو خمسة: واحد في ذاته لا ثاني له، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في أفعاله لا شريك له. المتكلمين الأشاعرة غاية توحيدهم يقف عند الأربعة هذه، ها؟ لكن ما يقولون واحد في استحقاقه على عبده لا ند له. يعني توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، توحيد الله، توحيد العبد، يوحد الله بفعله التعبدي، يفرج الله بالعبادة، هذا يعني لا يتعلمه ولا يخطر على بال يعني بعضهم، حتى أن معاهد كبيرة مثل الأزهر لا يدرس فيه توحيد الألوهية، إنما يدرس فيه علم الكلام والمقاصد للإيجي ونحوها، وربما يعني إذا الله سبحانه وتعالى من على بعضهم وعثر على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل الشيخ محمد خليل الهراس والشيخ محمد حامد الفقي، هذا الذي وصلوا إليه من التوفيق لم يكونوا تعلموه من الأزهر، إنما تعلموه بفضل من الله عز وجل. كان الشيخ الهراس الله يرحمه هو أستاذنا في الدراسات العليا في مكة، يقول أنا في يعني في الدراسات العليا أردت أن أؤلف كتابا أرد فيه على شيخ الإسلام ابن تيمية، أرد في بهذه الرسالة على شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول فجمعت كتبه ودرست وبذلت من الجهد ما الله به عليم حتى أخرج رسالة منهج شيخ الإسلام أو منهج المنهج السلفي لدى شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعني ترك ما كان عازما عليه وأصبح بهذه الرسالة مناصرا لمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرح نونية ابن القيم وقرأناها عليه في الصف رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأصبح بعد ذلك من كبار جماعة أنصار السنة في مصر. نعم، يعني الشيخ محمد خليل الهراس. نعم. قال رب العالمين: الرب هو المالك والسيد والمصلح والمربي للعالمين بنعمه سبحانه وتعالى، يربيهم التربية البدنية والتربية المعنوية، يربي قلوبهم بالعلم والإيمان، ويربي أبدانهم بالرزق والمآكل والمشارب، فهو الذي يربي العالمين ويصلحهم سبحانه وتعالى، ويدفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم. نعم. والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله جل وعلا. هو ذكر التربية بالنعم ولم يذكر التربية بضد النعم. أيضا ما يعني يقدره الله عليهم من المصائب، أي نعم، هو نوع من التربية. الشر لا يريده الله، لأن الله لا يخلق شرا محضا، لكن قد ينزل بعض المصائب التي هي شر بالنسبة لمن وقعت عليه، إما لتقصيره أو لقصوره، وهو سبحانه بهذا التقدير يربي عباده، يربيهم بالنعم والنقم، يربيهم بالمنح والمحن، أي نعم، سبحانه وتعالى. التربية لابد أن تكون ترغيب وترهيب. نعم. قال: والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله جل وعلا. والعوالم مختلفة: عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الطير، عالم الدواب، عالم البر والبحر. كل الكون عوالم لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. العالم جنس تحته أفراد، نعم، عالم جمعه عالمين، وكل عالم يكون جنس أيضا، قالوا عالم النبات، عالم الجماد، العالم جنس تحته أفراد، نعم. قال: وكل هذه العوالم ربها هو الله سبحانه وتعالى، الذي خلقها والذي رزقها والذي يتولاها ويصلحها ويغذيها ويرزقها أفضل ما ينبغي أن يحمد، أي أكمل الحمد. وأفضل منصوب على أنه صفة المصدر، أي حمدا أفضل، فهو صفة لموصوف محذوف، أي أحمده سبحانه حمدا أفضل الحمد وأكمل الحمد. وأن يحمد أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فمعناه أفضل الحمد وأكمل الحمد له سبحانه وتعالى حمدا لا ينفد، يعني لا ينتهي، لأن نعمه سبحانه وتعالى لا تنتهي. نعم. فكذلك حمده جل وعلا والثناء وكذلك عليه هو سبحانه وتعالى لا ينتهي، اسماءه الحسنى لا تنتهي، وصفاته لا تنتهي، ونعمه لا تنتهي. نعم. فكذلك حمده جل وعلا على ذلك لا ينتهي. نعم. وأن قال حمدا لا ينفد، يعني لا ينتهي، لأن نعمه سبحانه وتعالى لا تنتهي. فكذلك حمده جل وعلا والثناء عليه لا ينتهي أبدا، حمدا يدوم بدوام نعمه سبحانه وتعالى. قوله: وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد صلى الله عليه وسلم. على أفضل المصطفين، هنا هذه جمع المصطفين، هنا وليست مثنى. المصطفين يعني من اصطفاهم الله عز وجل برسالته أو بالنبوة أو بالولاية. نعم. وصلى الله وسلم، الصلاة لغة الدعاء، ومعنى صلى الله أثنى الله جل وعلا في الملأ الأعلى، فالصلاة من الله ثناؤه على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، يعني في السماوات، والملائكة تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنها تستغفر له، والآدميون يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم يدعون له. فالصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، وهذا هو الصحيح، كما ورد في صحيح البخاري عن أبي العالية رحمه الله قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة، فتجب في التشهد في الصلاة، بل هي ركن في الصلاة، نرى أنها ركن في الصلاة في التشهد الأخير، من لا يصلي عليه لا صلاة له. نعم. وتجب في الخطب، خطب الجمع والعيدين، يعني ليست واجبا يجبره سجود السهو، أو واجب يعذر من نسيه. نعم، بل هي ركن، والركن إذا سقط يعني ما تتم الصلاة، لا بد أن يعني يأتي به أو يستدركه ويأتي به إذا لم يطل الفصل، أو يعني بالله يأتي ببديل له، وإذا طال الفصل يعيد، إذا ترك ركنا وطال الفصل يعيد الصلاة. نعم. قال: ولا تخلو الخطبة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتتأكد الصلاة عليه عند ذكره. هو الشيخ يقول تجب في الخطب، يعني خطب الجمعة والعيدين والاستسقاء. نعم، بعض الناس قد يتساهل في هذا ويرى أنه من الإبداع والفصاحة والتجديد يعني ألا يبدأ أو يبدأ بالحمد والثناء وينسى التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أربعة أركان الخطبة قالوا: الحمد، الثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثناء على الله، والشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة على النبي، وموعظة تحرك القلوب تتضمن آية من القرآن. إذا جئت بالأركان هذه تمت الخطبة، صارت خطبة كاملة. نعم، خطبة جمعة. نعم. قال: وتتأكد الصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقد جاء أنه قال: البخيل من ذكرت عنده. وذكر في الهامش كتاب ابن القيم وينبغي أن نشيد به، جلاء الأفهام. أي نعم، في الصلاة على خير الأنام. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: وقد جاء أنه قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. نعم. اللهم صل. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم، صلاتكم تبلغني. حديث أبي هريرة بلفظ: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني ما يحتاج كل شوي تجون للقبر، صلوا يعني في مكانكم، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. بعض الذين يجهلون إذا سافر من عنده المسافر قال: بالله سلم لي على الرسول، يعني بلغ سلامي صلاة. يا أخي، يعني ينبغي أن يقال له: أنت تجهل، أن صل وسلم عليه فإن صلاتك تبلغه ولو كنت في أقصى مكان، كما ورد في الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فيصلي عليه حيا وميتا عليه، فيصلى عليه حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، لما له من الفضل على الأمة، فإن الله أخرجهم به من الظلمات إلى النور، وهداهم إلى الصراط المستقيم، وحقه عليهم أن يتبعوه. أنا كنت أود أن يضبط حيا وميتا، لأن كل واحد منا يطلق أنه ميت، لكن إذا مات حقيقة يقال ميت، فرق بين إنك ميت وإنه ميت، وخطب وحي، لكن بعد الوفاة لا نعم لا تشري، يقال ميت. أي نعم، اللهم أولي حينا وميتنا. أي نعم. نعم، ماشي على كل حال، مقصود معروف. نعم. قال: وحقه عليهم أن يتبعوه ويحبوه أكثر من حبهم لأنفسهم ووالديهم وأولادهم والناس أجمعين، ويقتدوا به. حق. نعم. اللهم صل. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نعم. وحقه عليهم أن يصلوا عليه كلما جاء ذكره عليه الصلاة والسلام، وحقه عليهم أيضا أن يعظموا سنته. وما جاء عنه من الأحاديث الصحيحة بعد كتاب الله سبحانه وتعالى ويعتنوا بها ويعملوا بها. فحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة على الأمة ولكنها دون حق الله جل وعلا. قال ابن القيم ولو قال ولكنها يعني تبع، نعم ولكنها تبع لحق الله، نعم لكان ألطف، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع حقه، هو الذي شرع حقه. وقصد الشيخ يعني يقول أنه لا يخلط بين حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الله، فحق الله أن يفرد بالعبادة، وحق النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى درجة أن يعبد، لا يصل إلى درجة أن يعبد، ولكن يطاع ويتبع. نعم هذا قصده. نعم. قال ابن القيم رحمه قال ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالله له حق هو أصل الحقوق وأوجب الحقوق، ولعبده محمد صلى الله عليه وسلم حقوق، منها اتباعه وطاعته والاعتراف برسالته والصلاة والسلام عليه، ومحبته عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة النفس والمال والأهل والناس أجمعين، ومحبة أصحابه والثناء عليهم لأنهم أصحابه وأحبابه، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بمحبتهم ونهى عن سبهم وتنقصهم وحذر من ذلك. نعم اللهم صل وسلم. قال: أفضل المصطفين، المصطفين والمصطفين جمع مصطفى وهو المختار، والمراد بهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الله اصطفاهم يعني اختارهم على العالم وميزهم عن غيرهم بالرسالة. وأفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال علي: يا مريم إن الله اصطفاك، وهي ليست نبية، يعني ليس الاصطفاء خاص بالأنبياء، بالأنبياء ومن يعني تفضل الله عليهم بولايته. مريم يعني أم عيسى، نعم الله قال إن الله اصطفاك، نعم وطهرك، فاصطفاها يعني لا يقتضي أنها تكون نبية. إيه نعم وهكذا يعني. وأفضل الرسل واصطفى الله بني إسرائيل على عالم زمانهم، وليس كلهم أنبياء. إيه نعم. وأفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، واختص صلى الله عليه وسلم من بين الرسل بخصائص كثيرة منها. أن يعني يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بلفظ خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا على سبيل التبليغ، على سبيل البلاغ، بلاغ ما أنزله الله عليه، مما أنزله الله عليه أنه سيد ولد آدم. أي نعم. وقال هذا ليس على سبيل الفخر ولكن على سبيل البلاغ. أي نعم. وهو حق. نعم. فهو أفضل الرسل. قال أن واختص صلى الله عليه وسلم من بين الرسل بخصائص كثيرة منها: أن كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس عامة. ومنها أن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا، أما غيره من الأمم فإنما يصلون في كنائسهم ومحل تعبداتهم. وأحلت له صلى الله عليه وسلم الغنائم التي تؤخذ في الجهاد، ولم تحل لأحد قبله عليه الصلاة والسلام. فكذلك صار أفضل فلذلك صار أفضل المصطفين يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام. قوله ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم. وفي غيره من الخصائص، يعني نصر بالرعب مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام، وخصائصه كثيرة عليه الصلاة والسلام. نعم. ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم، فله أسماء كثيرة، منها أحمد كما قال تعالى عن عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأيضا من أهم خصائصه أنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، خاتم الأنبياء والرسل فلا نبي بعده. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله وعلى آله وأصحابه، الآل وعلى آله، الآل يراد بهم أتباعه صلى الله عليه وسلم، سواء من قرابته أو من غير قرابته، فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من آله، كما قال الله جل وعلا: أدخلوا آل فرعون، يعني أتباع فرعون. ويراد بهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته خاصة، والمراد بهم هنا الأتباع، يعني الذي لم يتبعه مثل أبي لهب ليس من آله وهو عمه. نعم. ويدخل فيهم من باب أولى أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فكلمة الآل شاملة لأهل بيته وشاملة لأتباعه من غير أهل بيته من جميع الأمة إلى أن تقوم الساعة. هذا هو التفسير الصحيح. نعم. قوله وأصحابه، عطف الأصحاب مع أن الأصحاب داخلون في الآل على هذا التفسير من عطف الخاص على العام لأجل الاهتمام بهم، كما قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. يعني ذكر الملائكة ثم عطف بذكر جبريل وميكال، وهو من الملائكة، من باب عطف الخاص على العام للاهتمام. وأيضا فيه يعني مقصد آخر، وهو أيضا دحض من يقدح بالأصحاب ويقصر الآل على يعني على أهل بيته، على أيضا لا يعم أهل بيته، ولكن يقصر الآل على علي رضي الله عنه. نعم. وذريته، ولهذا هم يعني ينفرون من أن تذكر الأصحاب. وعلى آله وأصحابه. نعم. قال: فالملائكة يدخل فيهم جبريل وميكال، لكنه نص على هذين الاثنين من باب الاهتمام بهما، ولأن اليهود يقولون إن جبريل هو عدونا، ولو كان الذي ينزل على محمد غير جبريل لآمنا به. والرافضة يقولون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعداؤنا، أبو بكر وعمر، أي نعم، يلعنونهما وينبزونهما يسبونهما، نعم، ويقولون يعني لا يحب علي إلا من أبغض أبا بكر وعمر. فمثل ما قالت اليهود، فيهم شبه من اليهود. نعم. قال الله عز وجل، قال الله جل وعلا: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر داخلة في الصلوات، لكن خصها بعطفها على الصلوات لأهميتها. فعطف الأصحاب على الآل هو من عطف الخاص على العام اهتماما به، ولأجل الرد على الشيعة الذين يصلون على الآل أي أهل البيت فقط، ويكفرون الصحابة ويتبرعون منهم، فهذا فيه إبطال لشعار الرافضة الذين لا يصلون على الصحابة ولا يترضون عنهم ويعادونهم، ففي النص على الصحابة هنا رد على الرافضة. الصلاة الوسطى صحيح الراجح هو أنها صلاة العصر يعني، واختلف فيها ما هي، هل هي صلاة العصر أو صلاة الفجر أو يعني على أقوال للعلماء، لكن القول بأنها صلاة العصر هو الراجح هو الصحيح. نعم. قال: وقد صار بعض طلبة العلم في هذا الوقت يقولون صلى الله عليه وعلى آله، وهذا العمل فيه تشبه بالشيعة. نعم، هذا حصل في الزمن المتأخر، حتى الطبعات للكتب المتأخرة أبدا يذكرون صلى الله، هي بدأ صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم، بينما الطبعة القديمة ما فيها إلا صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هذا الذي يشير له الشيخ، يقول هذا العمل فيه تشبه. نعم، صار بعض طلبة العلم في هذا الوقت يقولون صلى الله عليه وعلى آله ويسكتون. نعم، وهذا العمل فيه تشبه بالشيعة، واللفظ الوارد في القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يقل وعلى آله، والوارد في الأحاديث وفي الكتب المؤلفة صلى الله عليه وسلم. نعم، قديما هكذا. والصلاة على الآل مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما وردت في حديث التشهد الأخير في الصلاة، فيقتصروا على ما ورد. نعم، وهذا دليل على أن اللي تولون الطبع إنهم يعني ليس عندهم علم، فهو من باب الاجتهاد يزيد يحرف ما يطبع النسخة على ما ألفها صاحبها. نعم، وهذا تحريف لا شك، قد يعني يريدون به البر ولكن يخطئون البر كما قال القائل. نعم، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، حتى بعض ضعاف العقول الوضاعون في الحديث، بعض ضعاف العقول الوضاعين في الحديث لما عوتب وذكر يعني يعني خطر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له لا تكذب على النبي، قال أنا ما أكذب عليه، أنا أكذب له. شوف كيف يعني أنا أكذب له، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج لك حتى يعني محتاج وهذا يدل على ضعف في العلم والعقل لا شك. قال: والأصحاب جمع صاحب وصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فأما من لقيه ولم يؤمن به فليس بصحابي، فقد لقيه أبو جهل ولقيه أبو لهب ولقيه كثير من الكفار، ولكن لما لم يؤمنوا به لم يكونوا صحابة. اللهم صل وسلم، بل صاروا أعداء. نعم، ومات على ذلك، يخرج بذلك من لقيه وآمن به ثم ارتد ومات على الردة، فإنه تبطل صحبته وتبطل جميع أعماله بالردة. نعم، قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالردة تبطل الأعمال ومنها الصحبة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، لكن لو مات قد رجع عن الردة. نعم، فالتوبة تجب ما قبلها ويتوب على ما سبق من العمل، مثله الصحابي إذا يعني حصل ارتد ثم تاب من الردة لا تبطل الردة صحبته، بل التوبة يتوب على ما كان عليه من الصحبة. نعم، فالردة تبطل الأعمال ومنها الصحبة إذا مات الإنسان عليها ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. أي ولم يتب منها سبحانه وتعالى. لا نقف يعني، ومن تعبد باقي هذه. ومن تعبد أي من تعبد لله سبحانه وتقرب إليه من جميع المسلمين، والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن تعبد هذا عطف على ما سبق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، يعني وعلى من تعبد. نعم. ولا تصح العبادة إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله من جميع أنواع الشرك، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، لتجنب جميع البدع والخرافات. ولما صلى المؤلف على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على آله وأصحابه صلى على كل من اتبعه إلى أن تقوم الساعة. ومن تعبد، نعم، هذا من أتباع. نعم. قوله أما بعد، ما أدري عاد هذا أقول بداية جديدة. نعم. والوقت يعني استنفذنا أعظمه، فلعل نقف على هذا الموطن. نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت ضفيت الأوراق كنت أجبت عليها البارحة فخلطتها مع الجديد، عليك أن تميز بينها. رام نفعا فضر من غير قصد، غفر الله لي ولك وللسامعين. اي طيب طيب، ان شاء الله ان شاء الله بقدر الاستطاعه. خلاص متى ما اصلها اشياء جاوبت عليها البارح واشياء اختلطت مع الجديد، ما ادري اذا استطعت ان تميز الجديد. نعم يا شيخ، ايش السؤال؟ شو عندي كتبت سؤال. اي لا باس. يقول: هل يجوز مساعدة المتزوج على زواج مال زكاة؟ نعم يجوز. هل تجوز الزكاة على الشخص المديون؟ نعم يجوز، إذا كان تدين يعني في أمر مشروع ليس سفيها. نعم. هل يجوز إخراج جزء من الزكاة خارج الدولة؟ الزكاة تصرف على أصحابها الفقراء والمساكين والعاملين عليه الذين سماهم الله 8 أصناف، فتصرف عليهم. إذا لم يوجد يعني في المكان الذي وجبت فيه الزكاة من يستوعب الزكاة من هذه الأصناف، لا بأس ينتقل بها إلى بلد آخر. الإبل المعلوفة هل عليها زكاة؟ علمك أنك تبيع منها. إذا سألني صاحبها يعني ونحن في الصلاة: الإبل المعلوفة لا ترعى، ليست سائمة، ليس عليها زكاة، لكن إذا كان يعدها للتجارة فتكون عروض تجارة. الله أكبر. خلوه يجي سؤالك، ما يخالف، ولا مستعجل؟ يجي سؤالك إن شاء الله. بسم الله. إن كان ما جاء يجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظن هذا سؤالك. ها؟ دفعت لرجل مالا كتسبيق لشراء أرض لبناء منزل، هو سؤالك، ولكنه تماطل لتهيئ الوثائق، فبعد 5 سنوات طلبت منه إيش؟ أن يرد إلي مالي، هل يلزم علي أن أزكيه؟ وكم قدر الزكاة إذا كان مماطل؟ يظهر من كلامك هذا أنه مماطل، أنه ضحك عليك وأخذ الفلوس، الله أعلم متى يرد عليك. على كل حال إذا رد عليك تزكيها، أما ما دام ظاهره المماطلة وما تستطيع يعني إلا الدعاوي، إذا قبضتها تزكيها لسنة واحدة. هنا لا، إيش سؤالك هو؟ وهذيك إيه، ما أنت يجوز؟ يجوز نعم، إذا كان محتاج يجوز. ما كله، لا ما لا ما كلهم محتاجين، يعني فيه معرس ما هم محتاج لكن تعطيه مصانعة، يعني هذه يد لي عندك لما يصير لي موجب تكافيني بها. إيه لا، هذه ما تصير زكاة. لا، إذا كان محتاج فهو من أهل الزكاة. نعم. خلاص. لا، إذا صارت عادة ما يصلح تدفع بها يعني مجاملة. الزكاة لابد أن تكون إعانة على أساس أنه مستحق. إيه نعم، ما في جهالة إن شاء الله. أعيدوا غير مأمورين الأمور الخمسة. أي واحد في ذاته لا ثانية لا ثانية له، واحد في أسمائه لا سمية له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ند له. في استحقاقه على عبده لا ند له، هو مستحق على عبده أن يفرده بالعبادة، قد يفرده وقد لا يفرده. أي نعم، لكن هو منفرد بالاستحقاق، ما في غيره من يستحق هذا العبادة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا استدراك مهم، يقول إذا كان الحمد خاصا لله فما حكم تسمية محمود لأحد من المخلوقين؟ على كل حال، الحمد بالألف واللام، استغراق الحمد كله هو خاص بالله، وأما محمود فهو ليس محمود الحمد المطلق، الحمد يعني كله، فبهذا ما في تعارض، ما في تعارض. الحمد بإدخال الألف واللام المستغرقة للحمد كله هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، ما يقال الحمد لفلان، إنما يقال فلان محمود محمد، اللهم صل وسلم على محمد. نعم، لأن هذا يعني ليس استغراق للحمد كله، ليس يدل على الحمد المطلق. من ولد في أسرة يقولون إنهم من أهل البيت، فكيف يتحقق أنهم حقا من أهل البيت؟ وهل ينسب إلى أهل البيت ويبقى على الأصل أم يتوقف؟ على كل حال إن شاء الله الناس مأمونون على أنسابهم، ما دام هو مشتهر وأن هذه الأسرة من أهل البيت أو كذا، فعلى كل حال أنزلوا الناس منازلهم، والناس مأمونين على أنسابهم، إلا إذا تحقق أنهم يكذبون. إذا ظن أنهم يكذبون أو يتعالون على الناس أو اندسوا في الأشراف أو في أهل البيت وادعوا هذا النسب، الله المستعان، ما أدري. على كل حال، أهل البيت لا يستطيلون على الخلق لا بلقب ولا بغيره. واحدهم ما يقول أنا السيد، يعني اعرفوا فضلي واعرفوا قدري، أو أنا الشريف، ترى خلاص يعني شوفوا مكاني. لا، يعني الذين يعني نسبهم أو اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم يتواضعون، ما يستطيلون على الخلق لا بحق ولا بغير حق. وأعظم الناس تواضعا هم آل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال قبل يكررون الأخوان، جماعة التبليغ، الشيخ عبد العزيز بن باز قال وكلامه صحيح، الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من 72 فرقة وليسوا من أهل السنة والجماعة. هذا صادق كلام، نعم حاسب، وأقول بما يقول، ليسوا من أهل السنة والجماعة. بيننا يعني وبين الذين يشكل عليهم كتاب المؤسسين، كتب المؤسسين وطريقة هؤلاء. هؤلاء حزبية، جاء التولي ويقول حن نترك السياسة، ولكن قولهم نترك السياسة، الخوض في السياسة، سياسة، لأنهم يعتقدون أن الذي ينضم إليهم اهتدى، والذي لم ينضم إليهم يحتاج إلى دعوة. هذا تعبيرهم. ثم هم لا عناية لهم بالتوحيد ولا معرفة لهم بالشرك، مسألة تجميع إلى الله سواء. الأخوان المسلمين، حسن البنا رحمة الله عليه، هو أنا أقول الإمام حسن البنا وأترحم عليه ما من شك، لكن كتابه العقائد الذي كتبه يعني كأساس ما ذكر فيه منهج السلف الصالح في العقيدة، ذكر فيه منهج التأويل أو منهج التفويض، والتأويل هو منهج المتأخرين، ومنهج التفويض هو منهج المتقدمين من الأشعرية وغيرهم، على حد قول صاحب الجوهرة، وكل نص، وصاحب الجوهرة أشعري، ليس من أهل السنة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. الإمام حسن البنا جرى على هذا النمط، بل إنه يعني أفصح وفصل وقال إن بعض آيات القرآن توهم التشبيه، وهذا خطأ. ليس في القرآن نص يوهم التشبيه، ولا في السنة الصحيحة نص يوهم التشبيه، لكن وهم التشبيه من المتلقي، المتلقي هو الذي توهم، أما النص لو أعطيته